بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني إفساد حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف والجاه والسمعة وسط الناس، يفسدان هذان الأمران، يفسدان الدين أشد من إفساد ذئبين جائعين أرسل في غنم. ليس ذئبان بأشد فسادا في الغنم بالمقارنة لإفساد حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف للدين. حرص المرء، حرص الإنسان على المال يفسد دينه ولوده، لأنه يقوده دائما إلى أن يطلب المال ولو من الحرام والشبهات. وأما حرص المرء على الشرف والجاه والمنزلة فهي توقع في قلبه العداوة والبغضاء والحقد والحسد والشحناء مع المسلمين، لأن شرف الدنيا لا يتسع للجميع. التنافس على الرئاسة والملك والجاه من أعظم أسباب فساد القلوب. فإذا حرص الإنسان على المال وحرص على الشرف حصل له فساد عظيم في الدين، وترتب على ذلك ارتكاب للمحرمات وترك للواجبات. فعلى الإنسان أن يتخلص ويجاهد نفسه من ذلك، فيمنع أن يكون عنده مال وشرف، لكن المذموم هو الحرص على ذلك. يعني إذا أتاك أمر أنت لم تستشرفه ولم تطلبه فهذا ينفعك الله عز وجل به، لكن الكلام على أن يحرص الإنسان على المال ويحرص على الشرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان لأسرع فيها فسادا. ما نفي الأولى لأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. ما ذئبان ضاريان، ليس ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم، يعني إفساد مستمر طول الليل إفساد، لأنهما جائعان وضاريان فيفترسان ويأكلان. فهكذا ذئب حب الشرف وذئب حب المال يفسدان في الدين أسرع من هذين الذئبين في الذريبة. رواه الطبراني واللفظ له وأبو يعلى وإسنادهما جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. رواه البزار بإسناد حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن حبان والحاكم في صحيحهما إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. حديث فيه بعض الضعف في إسناده، وإن جوده الإمام المنذري إلا أنه ضعفه الشيخ الألباني، لكن المعنى حسن نذكره. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، اللي هيبني دار في الدنيا يبقى ملوش دار. إذا كان همه بناء دار في الدنيا فهي دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، لأنها إلى زوال حتما. فالعاقل يتعظ بالنهايات ويعمل ليوم رحيله عن الدنيا ومستقبله الحقيقي طويل الأمد الذي يصل إلى الأبد. هناك فترة في القبر، وفترة في البرزخ، فترة في القيامة، وبعد ذلك أبد لا يزول. فهل مستقبل الإنسان سنوات معدودة في الدنيا لها يجمع من لا عقل له، كما قال الشافعي، كما روي عن المسيح عليه السلام قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. طبعا هي ما نظن ان صحيح المسيح، لكنها تذكر من هذا الباب الاسرائيليات، يعني معنى حسن. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، مين يبني على موج البحر متقلب يبني بيت، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من سمع مقالتي حتى يبلغها غيره. ثلاثا لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من وراءهم، إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه والطبراني وابن حبان في صحيح. فيه الترغيب في سماع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأدائها وإبلاغها إلى الغير كما سمعت. هذه الثلاثة خصال تذهب الغل من قلب المسلم، إذا وجدت في قلبه لا يحصل فيه غل معها. لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم على ما كانوا على منهج أهل السنة، فإن دعاءهم يحيط من وراءهم. فالدعوات السابقة من الصالحين تدرك المسيئين، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا حرص الإنسان على هذه الثلاثة زال الغل من قلبه إن شاء الله. والشاهد من الحديث: إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، لا يرى إلا الفقر ولا يستشعر الكفاية أبدا، يظل محتاجا ولو امتلأ جيوبه بالمال، ويشتت عليه ضيعته وما يرعاه من أمور وشتر أي شأنه وأمره، ولا يأتيه منها من الدنيا إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه حتى ولو قل ما معه من مال، لكن يغنيه الله سبحانه وتعالى بشعوره بذلك، ويكفيه ضيعته كل ما يقلق وكل ما كان من شأنه يكفيه الله إياها يصلحها له، وتأتيه الدنيا وهي راغمة راغمة لأن الله أمرها أن تأتيه وكتبها، كتب منها ما كتب لعبده المؤمن. وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعربوا له، يعني أخفوا في الطريق نحن هنا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، قالوا أجل يا رسول الله، قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي عليه الصلاة والسلام سيعطيهم من هذا المال ويبشرهم بأوسع بأوسع، لأن هذا المال هناك ما هو أوسع منه سوف ينال الأمة، وأن الفقر ليس فتنة هذه الطائفة من الأمة. الصحابة رضي الله عنهم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، أي وسعت، فإذا اتسعت الدنيا رغب الإنسان فيها فتنافس فهلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد، لأن الأمة قد وضع الله عنها ذنب الخطأ لا ذنب فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشاهد أخشى عليكم التكاثر، التكاثر طلب الكثرة، أن يكون الإنسان أكثر من غيره في المال والجاه والأعوان والأصحاب نحو ذلك. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال هل الفقر تخافون أو العوز؟ أم تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتئ عليكم فارس والروم، وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي. الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بفتح فارس والروم، وهذا كان كأحلام بالنسبة لهم في وقت البشارة، لأن فارس والروم هو الدول العظمى في ذلك الوقت، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن الفقر لا يخشى عليهم ولا العوز والاحتياج، وليس الدنيا تصيب الإنسان المؤمن بهم أم تهمكم الدنيا فسوف تنالون منها الزيادة، فإن الله فاتن عليكم فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال العوز الحاج. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعطي الناس عطاءهم، فجاءه رجل فأعطاه 1000 درهم ثم قال خذها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم. الهلاك بالشح والبخل وارتكاب الحرام أخذا وتصرفا في المال. الحديث رواه البزار بإسناد جيد. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة. الحرة مكان به حجارة سوداء. فاستقبلنا أحد. رأينا أحد أصبح في مقابلنا في مواجهتنا. فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يسره أن لو كان أحد كله ذهبا ما يسره أن تمر ثلاث ليالي إلا وقد أنفقه ولا يدخر دينارا واحدا. راحوا المدينة شايفين جبل أحد قد إيه. لو كان ذهبا لأنفقه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدخر دينارا واحدا. قال إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى أتيك. الحديث. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة. قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت. يعني لم ألبس أن قمت. فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم من هم الأخسرون. قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقيل ما هم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. رواه ابن ماجه مختصرا الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة فقال يا أبا هريرة هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات حفى بكفتيه عن يمينه وعن شماله عن يسيره ومن بين يديه وقليل ما هم. رواه أحمد وروايته ثقات وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون في الدنيا أمتنا آخر الأمم الأولون يوم القيامة في دخول الجنة وفي قضاء الحساب قبل الأمم. وإن الأكثرين هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وبين يديه ويحفي بثوبه. رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في وقال في أوله ويل للمكثرين لمن كان عنده مال كثير. قال فصل في عيش السلف. حفى بثوب، حفى ده هدوم زي بيده كده، ثوبه في جمع في ثوبه بيديه وأنفه في عيش السلف. فصل في عيش السلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض. وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. رواه البخاري ومسلم. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، وقد فتح الله عليه بني النضير وقريظة وخيبر، وفتح الله عليه مكة وأتته الأموال من كل مكان، جزية البحرين وغير ذلك، ومع ذلك كان ينفق كل ذلك في سبيل الله حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم وأهله لا يشبع 3 أيام متتابعة من خبز القمح ولا حتى خبز الشعير كما سمعت. 3 أيام متتابعة يشبع من خبز الشعير، حديث البخاري ومسلم، لم يقع ذلك له ولأهله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. طاوي يعني جائع ليس في بطنه شيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 2 متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. يعني لا يوجد حتى الخبز المصنوع من الشعير. الناس النهارده لا ترضى بالشعير أن تأكله ولا أن تطحنه ولا أن تعمله خبزا، إنما يرون الشعير هذا الذي الحيوانات. الشيء لوحده عشان مش هتعرف. وفي رواية لمسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في 1 مرتين. كان زمان بيغمسوا الزيت، هو خبز وزيت، هو الغموس ان هو زيت بس. يعني الزيت ده بيتحط على ايه؟ حط على الفول، وتحط على انواع الاكل. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الدنيا ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، شاة مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2 شبعتين حتى فارق الدنيا، يكون وجبتين في 1 لم يقع. رواه الطبراني صححه شيخ الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. مش اللقمة المغمية دي كانش بيستنى حاجة خالص، فيش ولا لقمة تطلع لأنه بيخلص كله. وفي رواية ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط. والواحد بيفوض ليه؟ عشان هو ايه؟ شبع، مش قادر ياكل، فبيفيد. النبي عليه الصلاه والسلام كميه الطعام اللي الموضوعه لا ما تكفيش، لا تكفي ولا تشبع. ورواه ابن ابي الدنيا الا انه قال ما رفع بين يديه كسره فضلا حتى قبض. ولا حول ولا قوه الا بالله. والترمذي وحسنه من حديث ابي امامه ما كان يفضل عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن كعب بن عجره رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرايته متغيرا فقلت بابي انت ما لي اراك متغيرا؟ قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو بتمرة. كل دلو يأخذ تمرة واحدة، كلما يكبره جردل تمرة. قال فجمعت تمرة فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك يا كعب؟ فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبني يا كعب؟ قلت بأبي أنت؟ نعم. قال إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، فإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. فقال ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل كعب؟ قالوا مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له أبشر أبشر يا كعب. فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله؟ اللي هي تحكم بدخول الجنة من غير أن تعلم. الرسول قال له أبشر، فهي قالت له أبشر أنت إيه من الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله؟ كأنها حلفت أنها تخش الجنة. قلت يا أمي يا رسول الله. قال ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفع ومنع ما لا يغني. يعني شيء لو أنت أعطيته مش هيفكرك، منع ما لا يغني. شيء ما هوش الحاجة الكثيرة اللي هتخليك غني لو فضلت معاك ولو راحت منك مش هتبقى فقير. ومنعتها لعلك من قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خسره الشيخ الألباني. نقول قولي هذا وأستغفر الله.